مؤسسة أجناد تقدم راية التوحيد شوقي الغيهبا، راية التوحيد شوقي الغيهبا، وادحري الليل وشعي كوكبا، وانشري الحق بأرجاء الدنا، أيقظ الشرق وأحيي المغرب، أيقظ الشرق وأحيي المغرب. كم فداها الغر من أهل التقى، ما نبى السيف ولا الليث كبا، أطعموها حبة القلب ندى، وسقوها أرجوانا مخضبا، قد تولوها وصانوا رسمها، واقتدى الابن جدودا والأبا، واقتدى الابن جدودا والأبا. راية التوحيد شوقي الغيهبا، وادحري الليل وشعي كوكبا، وانشري الحق بأرجاء الدنا، أيقظ الشرق وأحيي المغرب، أيقظ الشرق وأحيي المغرب. أمة تنجيب فرسان الوغى، وهداة العالمين النجبا، كلما حامت غرابيب الورى، زمجر الأبطال أساد الأباء، أسرجوا الخيل وهبوا هبة، هبة البركان يرمي اللهبا، هبة البركان يرمي اللهبا. راية التوحيد شوقي الغيهبا، وادحري الليل وشعي كوكبا، وانشري الحق بأرجاء الدنا، أيقظ الشرق وأحيي المغرب، أيقظ الشرق وأحيي المغرب. إنه الإسلام إن تنهض به فهو والله السبيل المجتبى، مجدنا فيه وفيه عزنا، دونه نبقى غثاء خلبا، نصعق الأعداء صعقا باللظى، ونداوي بالعوالي من أبى، ونداوي بالعوالي من أبى. راية التوحيد شوقي الغيهبا، وادحري الليل وشعي كوكبا، وانشري الحق بأرجاء الدنا، أيقظ الشرق وأحيي المغرب، أيقظ الشرق وأحيي المغرب.